الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ أكثر من 1471 عاما كان العالم في هذا الوقت عبارة عن فوضى ضاربة في شرقه وغربه. فارس كفرت بالنار التي تعبدها، وهناك في بيزنطة وفي الناحية الأخرى عند الروم انشغلوا بالفلسفات العجيبة التي وضعها اليونانيون حتى صارت دينا يعبد من دون الله. وفي جزيرة العرب كان الأخ أو القبيلة تغير على القبيلة من أجل أن فرسا سبقت فرسا آخر، أو أن ناقة صوب كليب أحد عظماء العرب في وقتهم سهمه إلى ناقة البسوس لتقوم الحرب بين القبيلتين اللتان بينهما مصاهرة ونسب على مدى 40 سنة. ثم انقسم العرب إلى أصناف، هذه طبقة الأسياد وهذه طبقة العبيد، هذه طبقة الظالمين وهذه طبقة المظلومين. واستمر الوضع على هذا حتى إن بعضا من قبائل العرب كما تعرفون أكثر مني كانت تئد بناتها أحياء، لأن المرأة ما كان لها قيمة في المساحة العربية. ثم إن قضية أن الرجل كان ربما يرث من أبيه حتى زوجة أبيه، وكان ربما يقترن بها، وانتشرت هذه المثالب، وكان العالم كله يترقب، كأن الكون يريد رسالة والعالم يريد رسالة، والإنسان التائه في هذه الحياة كان يريد رسالة. فجاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنعه هو أنه أعلى قيمة الإنسان، تعامل مع الإنسان أنه خلقة الله سبحانه، لم يميز بين أبي جهل وعبد الله بن مسعود، وبين أبي بكر وبلال بن رباح، ولم يميز بين أمية بن خلف وعمار بن ياسر أو أمه سمية، إنما سوى بين الجميع، حتى إن رب العباد عز وجل عاتبه مرة أن قطب جبينه في وجه هذا الذي فقد نعمة البصر، عبد الله ابن أم مكتوم، عبست وتولى أن جاءه الأعمى. عاش بيننا رسولا صلى الله عليه وسلم 23 عاما، أرسى يعني في هذه السنوات القليلة دعائم سعادة البشرية كلها. فالسؤال الذي أطرحه في هذه الدقائق، هل نحن كمسلمين فقط في حاجة إلى ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن العالم كله في حاجة إلى ما جاء من تعاليم السماء على لسان وشرع وكلام وسنن حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ العالم كله اليوم يرتد إلى جاهلية ما قبل 1470 سنة، قبل مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. قوى ظالمة تفتك بشعوب ضعيفة، قوى مالية طاغية تفتري على الذين لا يجدون الفتات، أناس يعيشون في الجبال آمنين مطمئنين راضين بما قسم الله لهم، تدقهم آلة الغدر بدون سبب، إلا لأن هذا كبير قوي ولأن هذا ضعيف فقير، أو أن هذا يريد أن يهتدي ويرضى بما قسم الله له، والآخر لا يريد له هداية ولا يريد له أن يكون راضيا أو أن يكون مطمئن النفس. عالم أصبح الكبير فيه يأكل الصغير، وبعد 1000 عام منذ أن تركنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان للإسلام الكلمة الطولة، حتى إنه في الأندلس الذي دعشنا فيها قرونا 8 متواصلة كان في قرطبة وحدها 1000 حمام عام لمن أراد أن يغتسل ويستحم ويتطيب، كانت أوروبا باريس ولندن كانت تغرقان في الظلام، لم يكن هناك مسرجة واحدة في شارع من شوارع لندن أو باريس، كانت شوارع قرطبة وغرناطة وبلد الوليد والجزيرة الخضراء ومنطقة الأندلس كلها كانت الشوارع تضاء ليلا بالفوانيس، وكان الوقف سبحان الله يعني ينتشر في بقاع هذه الأماكن، وقف الكلاب الضالة ووقف إناث المريض ووقف اليتامى ووقف الحيوانات كبيرة السن ووقف سبحان الله الأرامل ووقف المطلقات، وكان بهذا النور الذي انتشر لأننا ما نمنا ساعتها عن رسالتنا. ثم بعد 1000 سنة خلف من بعد هؤلاء خلف هو نحن، شغلت الآن الزوجة تغضب أسبوعا وأسبوعين وشهرا وشهرين من زوجها أنها لم يغير لها هاتفها المحمول الذي تتكلم فيه وتحيل البيت إلى جحيم، والرجل يقطب جبينه أسبوعا وأسبوعين أن دخل فوجد كرسيا في غير مكانه، أو أن زوجته ناقشته في قضية فارتفع صوتها أن المصروف أقل أو أنه يعني يكون خارج البيت أكبر مدة ممكنة، فانشغل كل واحد منهما عن مهمته الأساسية، وتركت الأجيال إما لخدم للتربية أو لمدارس، المعلم كان الله في عونه أمام 40 أو 50 مصيبة من المصائب، كل آتي بمصيبته من بيته، حصيلة أسرة وحصيلة عاهات موجودة في البيوت تلقى في داخل الصفوف المدرسية، والمعلم أمامه كوارث كبيرة، رقابة الوزارة، المنهج الدراسي، سلوكيات الأولاد، تدريس المنهج، الامتحانات، إدارة المدرسة، الرتب الضعيف، نظام سبحان الله، هكذا كله في بلادنا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على مناهج تعليمنا لتعجب وقال أين المسلمين الذين تركت لهم قاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا ذهبنا إلى مناطق عملنا وجدنا الأحقاد ما بين المدير والذي يعمل تحت يده، والخيانة من العامل لصاحب المؤسسة، والخيانة من الموظف لصاحب المنشأة، والنفاق المتبادل ما بين مسؤول ومسؤول، إذا جاء مدير جديد نافقه الجميع بقصائد المدح، وإذا ودعوه ما سلم عليه أحد وما صفحه أحد، وإذا جاء بعد أيام من إحالته للتقاعد ليأخذ معاشه أو مستحقاته ربما لا يسلم عليه حارس البناية الذي كان يقف عندما يعلم أنه تحرك من بيته وسوف يصل بعد ساعتين كاملتين. هل هذا يرضي صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو وضع المسلمين؟ بالله عليك لو أردنا أن نعظم ديننا وأن نشرف مكانة رسولنا صلى الله عليه وسلم، الغير مسلم في الغرب إذا نظر إلينا وزارنا في مؤسساتنا وجد نفاقا وكذبا وتخلفا وتماطل في في في في في في في قضاء التبعات للجماهير وللواقفين طوابير في إنهاء مهمات، بالله عليه هل هذا تشريف لديننا ودعوة لأن يحترمنا هؤلاء؟ هل لو نظر الأجنبي إلينا فوجد أن هذا يعيب على ذاك لأن هذا من مدرسة وهذا من مدرسة أخرى، هذا يكفر صاحب البدعة وصاحب البدعة يدعو على الذي يدعي أنه تبع الكتاب والسنة، وكلاهما يكره بعضه بعضا ويغتاب بعضه بعضا أكثر من غيبته، للكافر الذي يكرهنا والمجرم الذي يريد أن يحتل أفكارنا ويغير مواريثنا ومعتقداتنا. حتى استشرى الموضوع، ولو سأل الواحد منا نفسه ملك الحسنات إذا أراد أن يكتب لك ثواب ركعتين، هل يكتب أن هاتين الركعتين من مسلم سلفي، وهاتين الركعتين من مسلم صوفي، وهاتين الركعتين من مسلم إخواني، وهاتين الركعتين من مسلم من الجماعة الفلانية؟ سوف يكتب أن هاتين الركعتين من عبد الله فلان، بس لن يصنفك. وإذا وقفنا يوم القيامة أو إذا أدخلنا أهلنا إلى قبورنا لن يسألنا منكر ونكير إذا جازت التسمية للملكين المحاسبين في القبر، لن يسألني من أي جماعة أنت، هل أنت سلفي أم صوفي أم إخواني أم من جماعة كذا. سوف يسألني أسئلة أربعة، أيا كانت أفكاري. هذه الجماعات هي مذاهب فكرية لا تدخل في قواعد العقيدة ولا تدخل في مذاهبنا. مذاهبنا الفقهية متكاملة، نقول هذا حنفي، هذا حنبلي، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا ظاهري. هذه مذاهب فقهية نختلف فيها في الفروع، لكن الصلوات الخمس، لم يقل أبو حنيفة إن الصلوات ستة، ولم يقل الشافعي إن الصلوات ثلاثة، كلهم قالوا الصبح ركعتان، الظهر أربع، والعصر والعشاء والمغرب ثلاث، هذه جهر وتلك صلاة سرية، اتفق الجميع على هذا. ما قال أبو حنيفة إن رمضان ثلاثة أسابيع فقط، قال كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لم يقل الشافعي إن رمضان يأتي في ذي الحجة أبدا، لم يأتي أحمد بن حنبل وقال إن الحج ليس عرفة، وإنما قال إنما الحج عرفة، لأنه نقل هذا عن الصادق المعصوم صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي بين أيدينا يقرأه صاحب المذهب هذا فيبتدئ بسورة الحمد وينتهي بسورة الناس، ويعلم أن هذا قرآن مدني وقرآن مكي. بالله عليكم، كل هذه الاتفاقيات والاتفاقات والموافقات ألا تدعونا لأن نتفق ولا يتهم بعضنا بعضا؟ حتى وصل الأمر إلى مجالس نسائنا، وفرحنا من السبعينات عندما أذن للنساء أن يعملوا مجالس مقرأة تحفظ القرآن. مجرد أن المرأة منهن ما شاء الله عرفت شيئا أو سندا معينا من سند القراءات أو غيره، صارت ابن تيمية ولكن بدون علم، وأحمد بن حنبل ولكن من غير سنة، وأبو حنيفة ولكن من غير رأي، والإمام مالك ولكن من غير موطأ، والشافعي ولكن من غير أم، وأصبحت تفتي وأصبحت تقول للأخوات لا تسمعي لفلان واسمعي لفلان، وتقسم وانقسمت مجالسهن إلى أيضا مجلس سلفي ومجلس صوفي وخيبة ما بعدها خيبة. لو نظر إلينا صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم يرى أمة مهلهلة، أمة مهلهلة على سفاسف الأمور. فمتى نعود إلى 23 عاما التي ابتدأت بإقرأ ثم انتهت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ هل من الصعوبة بمكان أن أحب أخي المسلم؟ هل من الصعوبة بمكان أن أبتسم في وجه أهلي وأبنائي؟ هل من الصعوبة بمكان أن أكون كريم الأخلاق مع الناس؟ هل من الصعوبة بمكان أن أخرج النفاق وأن أقول الحق؟ لا أخف الله لومة لائم، ولكن نلاحظ متى نقول وكيف نقول وكيف نأمر وكيف ننهى. هل من الصعوبة بمكان أن نأتي لأبنائنا بمن يحفظهم القرآن؟ هل من الصعوبة بمكان أن نربي بناتنا على الحجاب والحياء؟ هل من الصعوبة بمكان أن نتقفى أثر حبيبنا صلى الله عليه وسلم لنراه ماذا كان يصنع؟ إذا ذكرنا قصصه وسيرته العطرة مصمص الجميع شفاها، ثم إذا خرجنا من المسجد تحولنا إلى أشياء أخرى وعدنا إلى ما كان أو ما كنا عليه طوال الجمعة. أحبتي في الله، إن هذه الوقفة ونحن نتذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين أن نترسم خطاه في صغير الأمر وكبيره. إن كنت زوجا فليكن قدوتك رسول الله، إن كنت أبا فليكن قدوتك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت تاجرا فانظر كيف كان يتحدث عن الأمانة. إن كنت معلما كيف كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. إن كنت متعلما كيف كان يجلس أمام جبريل ليستمع إلى القرآن ويلهج لسانه سريعا خشية أن ينسى. ولكن رب العباد يقول له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن يعني لا تتعجل أن وتخاف أنك تنسى. إن علينا جمعه وقرآنه، أن نجمعه لك في صدرك ونوينه لك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن كنت مسؤولا فانظر كيف كانت مسؤوليته صلى الله عليه وسلم، كيف كان حنونا على الخلق، كيف كان شفيقا بالمرأة، كيف كان شفيقا باليتيم، كيف كان رحيما بالأرملة، كيف كان يتعامل مع هؤلاء وهؤلاء، كيف كان يأمر الشباب وأولياء الأمور أن ييسروا أمر الزواج ولا يعطلوهم بأشياء غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. إن أردنا أن نشرف ديننا، إن أردنا أن يكون لنا حيز في هذا الكون في هذه الأيام، وإلا لاحتقرنا الناس كما يحتقرون، وازداد احتقارهم لنا، لأن للأسف ما كرمنا ديننا وما شرفنا نبينا وما اتحدنا على كلمة سواء. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على كلمة سواء، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أنت تأتي كل جمعة وفي كل مسجد من مساجد المسلمين لتسمع إلى خطبة الخطيب والإمام عندما يذكر نفسه ويذكرك بالله عز وجل. تصبح هنا كارثة دون أن تدري، صارت هذه الكلمات حجة عليك إن لم تطبقها. لكن أن نعود إلى ما نحن عليه من نفس وتيرة العمل، نذهب إلى العمل متكاسلين، نتمنى أجازات أطول. يقول لي بعض اليابانيون إنهم يعطون لشعبهم وللموظفين هناك دورات تدريبية حتى يقنعوهم بفكرة الأجازة، فكرة أن يأخذ يوم عطلة. إقناع الياباني بيوم أن يتعطل فيه عن العمل، يريدون إقناعه بهذا، ونحن نريد إقناع المسلم أن يعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أليس هذا كتاب أنزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أما رأينا الحبيب يصافح أحد الصحابة فيجد في يده خشونة، من أين هذه الخشونة يا فلان؟ قال: من العمل يا رسول الله. قال: هذه يد يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب العبد المحترف. أما رأينا عليا زوج فاطمة الذي يعني حماه من أغنى الأغنياء، لو أخذ الرسول خمس الغنائم في 28 غزوة لصارت الأموال عنده لا حصر لها، لكنه كان يوزع ما نصيبه أثناء المعركة ولا يعود إلى بيته بشيء. علي زوج ابنته ذهب يعمل عند امرأة يهودية، ماذا عمل علي أبو الحسنين؟ كان ينزع بالدلو من البئر ليروي لها أو يخزن لها الماء، فنزع 16 دلوا فكانت تعطي عن كل دلو تمرة. فلما جاء التمر 16 جاء بكفه وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتناول حماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل من التمر، يقول: إن خير ما يأكل المسلم من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وداود رغم أن الله أعطاه ملكا وسليمان لم يعطه أحد من العالمين مثل ما أعطى داود وولده سليمان عليهما السلام، قال: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هل أبناؤنا الذين يدرسون سواء اللغات أو غير اللغات أقل عقلا من الولد الغربي الذي يخترع؟ لابد من البحث عن الخلل. البحث عن الخلل أننا إما أننا نطعم أبناءنا حراما أو شبها، فيستخدم الولد ذكاءه في إيذائنا وفي عقوقنا وفي التمرد وفي الفشل الدراسي. أما لو أطعمنا أبناءنا حلالا وراعينا النابهين منهم وأنا أدعو مئات المرات أصحاب الملايين والمليارات أن يتولوا النابغين من أبنائنا في مشرق الإسلام ومغربه. نروح نشوف الولد المتفوق الهندي المسلم، الإندونيسي المسلم، الشامي المسلم، العراقي المسلم، النابغة المغربي، النابغة الصومالي، النابغة الخليجي. إذا كان هناك من نوابغ من هؤلاء، وجب على هؤلاء أن يعملوا صدقة جارية في رعاية النابغين، وأن نراعيهم بالأساتذة والعلماء، علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الدين وعلماء التربية، ونأتي لهم بالخبراء والمتخصصين في المواد، ونرى ماذا يتقن هذا الولد. هذا سوف يكون عالم جينات متفرغ، وهذا سوف يكون عالم كيمياء، وهذا سوف يكون عالم فضاء، وهذا سوف يكون عالم شريعة، وهذا سوف يكون عالم لغة. عندئذ نكون فعلا شرفنا ديننا وشرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن كل غني يخرج آلاف أو مئات من عنده ليحفر بئرا هنا أو يطعم فقيرا هنا، يا أخي والله أنت تستسهل المسألة. ابحث عما يرجع للمسلمين على المسلمين بالخير. أنا لا أنكر ما يصنع أهل الخير في إخوانهم الفقراء، ولكن هذا بند من البنود. والبند الآخر الذي رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر ورأى اليهود يتكلمون العبرية والرسول لا يفهمها، يقول يا زيد يا ابن ثابت تعلم العبرية حتى نعلم ما يقول القوم. فمكث زيد وعاد بعد 17 يوما، 17 يوم، يتقن العبرية كأنما ولد بها رضي الله عنه. هل الذكاء العربي المسلم أقل من الذكاء الغربي؟ أبدا والله. إن أذكى الأولاد في العالم هم أولادنا، إن أكثر الأولاد عبقرية أولاد، ولكننا نطفئهم بطريقة تعليمنا، بطريقة تربيتنا، بإهمالنا، بالنفاق والشجار المستمر بين الزوج والزوجة. هذا على قطعة قماش، وهذا على غرض في البيت، وهذا على ستارة فوق شباك ونافذة، وهذه على رحلة هنا أو هناك، وهذا على تأخر الرجل ساعة أو ساعتين. لن تخرج هذه العينات من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما يعاف السبع أن يأكله، لن تخرج لنا عباقرة، وإنما تخرج لنا مرضى نفسيين سوف يكون عاهات في المجتمع يكملون مسيرة التخلف التي كان فيها آباؤهم وأجدادهم الأقربون. أما الرعيل الأول الذي ظل ألف عام متواصلة يرفع شرف الرسالة ونور الرسالة، هم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله، ونلقاكم بعد الجمعة القادمة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. قد تكون الخطبة جافة وهجومية ولكن الوالد دائما يأتي لأبنائه بالدواء لا ليؤلمهم ولكن ليوقظ في حسه قضية المناعة ومقاومة المرض. احنا مصابين بمرض الاستسلام او سميه ان شئت الف المأساة. عندنا مصيبة نفسية اسمها الف المأساة. يعني ايه الف المأساة؟ يعني زي ما يكون عندك مريض اصيب بمرض يقول عنه الاطباء مرض عضال، وقلنا من قبل ما فيش مرض عضال، لكن يعني فيألف اهل البيت ان رب الاسرة قعيد او طريح الفراش، فيتحركوا من حوله خدمة له على اساس ان دي ايه حالته. فاذا زاره قريب له تعجب كيف يتحمل هذا المريض هذه الحالة وكيف يتحمل اهله هذه الحالة. لكن المريض واهله حصل لهم حالة اسمها ايه الف المأساة. يعني ايه الف المأساة؟ هو طريح الفراش هيعمل ايه؟ ما باليد حيلة، صح؟ وهم يعطوه الدواء والاكل والشراب وخلاص. فنحن الفنا المأساة ودي مصيبة. طب المريض يحاول ان يأتي بالادوية الشافية لكن لم يحدث اذن من الله بعد، لكن كارثتنا اننا الفنا مأساتنا ومآسينا. اقول لك شيء، لو من 50 سنة وبلغك ان 2 في القرية قتلوا او دهمتهم سيارة او اعزك الله نطحهم حيوان عجل او جاموس او غيره، القرية تتكلم لمدة 6 أشهر عن هذه الحادثة الغريبة، صح ولا لا؟ موضوع غريب. اذا حدثت حالة طلاق من 50 سنة المدينة كلها تتكلم كيف هذا الرجل جرؤ ان يطلق زوجته وكيف اهلها شجعوها على هذا، فيصبح حديث الايه القرية وحديث المدينة. الان ممكن ابنك على الغداء يقول لك يا ابويا ده في طائرة من ساعة كده وقعت وعلى متنها 250 راكب وماتوا، يقول طب ناوين كوب الماء وبعدين حول ولا قوة. فقسى القلب لدرجة ان حادثة 250 ده سأل الطائرة دي منين ومين اللي كان عليها وايه القضية ايه الحكاية ابدا. ليه؟ لان قلبه قد تحجر من كثرة المآسي. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تأتي المصائب يرقق بعضها بعضا. يعني ايه يرقق بعضها بعضا؟ يعني المصيبة اللي فاتت اللي كانت يعني قاصمة الظهر تأتي مصيبة بعدها فيقتنع ان المصيبة اللي فاتت دي كانت ايه كانت هزار. خلي بالك انت زي بالضبط اقول لك شيء، يعني سيدنا موسى حصل له ايه لما شاف البنتين؟ ايه اللي حصل له؟ ذعر ولا سر انشرح صدره؟ حصل له ذعر وخرجت من فمه كلمة ايه؟ سؤال. ها قال اول ما شافهم قال ايه؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ها ما خطبكما؟ ها يبقى ايه اللي حصل لسيدنا موسى؟ ذعر. ايه اللي خرج البنتين ووضعهم في صح ولا لا؟ وقلت لك من قبل انت اليوم لو رجعت لقيت زوجتك في البيت قاعدة من الصبح ما خرجت هتقول لها ما خطبك انت مريضة، لان ما كل يوم تخرج. قال عمر واصفا بنتي الرجل الصالح اللي بعد كده صارت احداهما زوج سيدنا موسى، قالت وجد كانت كلتاهما غير خراجة ولا ولاجة. غير خراجة يعني مش كثيرة الايه الخروج، غير ولاجة يعني كثيرة الولوج داخل البيوت، تدخل هنا وتجيب اخبار من هنا وتروح هنا وتيجي من هنا، والاخوات يروحوا مجالس يقول لك بقرأ من 8 الصبح للساعة 4 بعد الظهر. الله بقرأت ايه دي؟ ده يقول لك العلم بعد 45 دقيقة اللي اذا كان المتحدث يعني بارع، ولا انت بعد ربع ساعة بتفصل مني بس انا ما بعمل مش واخد بالي. انا اعمل عبيط اهبل يلا بقى يلا كمل وخلاص ولا يهمك، لكن هل هذا من العلم؟ مش من العلم، هذا من جهلي. لما يجب خلاص ربع ساعة والسلام عليكم كده، لا ده قاعدين من 8 الصبح. لا في ايه ليه؟ طب اول ساعة عملنا المقرأة وتاني ساعة مقرأة برضو؟ لا دخلنا في الايه في الاكل والشرب، وبعدين يا ام فلان كيف طبختي ده؟ اسكتي، ده أنا وندخل في سيرة أهل الزوج وأهل الزوجة 5-6 ساعات كل يوم، وبعدين كل واحدة تأخذ تجربة الأخرى فتروح تطبقها على من؟ يعني لا إله إلا الله. يبقى دي مجالس علم؟ دي مجالس يا أخي والله، دي مجالس ضرار. مش في مسجد ضرار؟ في مجلس ضرار. الآن وصل الأخوات صنفوا مجالسهن، ده المجلس بتاع فلانة لا تحضروا فلانة. ليه؟ لأن فلانة بتحضر عند العالم فلان اللي هو صوفي مثلا. وقلت لك من قبل، 2 في بلد ما في قرية ما قاعدين يتأسفوا على حال الإسلام والمسلمين، فقال الواحد للتاني يا أبو فلان والله حالة المسلمين كرب. قال له أي والله يا شيخ. قال له ما أصبح إسلام حقيقي إلا في دولتنا حفظها الله. قال له صحيح، حقيقي صح. قال له مش كل دولتنا، المدينة التي نعيش فيها. قال له صحيح صحيح، ما فيش دين صح إلا في المدينة. قال له مش كل المدينة، في القرية اللي احنا عايشين فيها دي. قال له صح. قال له مش كل القرية، المصلين اللي يصلوا معنا في المسجد. قال له معك حق. قال له مش كل المصلين اللي في المسجد. لا إله إلا الله. قال له بصراحة لم يبقى على الحق والدين الحق إلا أنا وأنت. قال له والله يا شيخ عندك حق. قال له بس بصراحة أول أمس شايفك ماشي كده مع واحد صوفي، فأصبح الدين كله عند مين؟ عند هذا المجنون. صح. وهذه مصيبة التحزب، مصيبة ألا أرى إلا نفسي، مصيبة أنه ما سمع أبا حنيفة عندما قال رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ما سمع أبا حنيفة عندما كتب كتابه وسأله أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر، دول كانوا الكبار الثلاثة اللي حواليه غير الصاحبان والثالث زفر، يا أبا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. هذا بهذا بهذا بهذا الاعتراف كان أحمد رضي الله عنه من شدة الألم يستأذن ويتكئ، عشان كان عنده ألم في جنبه من كثر التعذيب. 13 سنة عذاب، تعذيب من أربعة من أمراء المؤمنين وأربعة عذبوه في قضية سبحان الله. المهم فكان يتكئ، فكان إذا ذكر الشافعي اعتدل، والوجب احترام العلماء. وفين الشافعي؟ في مصر. والإمام أحمد فين؟ في العراق. ولكن احترام، أين هذا؟ يقول الشافعي كنت أجلس في مجلس مالك أصفح الورق صفحا رقيقا كي لا يؤذيه، وكنت أهابه فلا أستطيع أن أشرب الماء أمامه. والشافعي من هو؟ في مجلس بالأمس قاعدين كده في مناسبة طيبة، واحد قاعد قل يا شيخ إيه موضوع خلق القرآن ده؟ لا إله، خلاص ساب الدين كله وهو أساسا ما يحفظ جزء عامة. هو سمع قصة كده من موظف جنبه ولا غيره، قال إيه نشغل الشيخ نلخبط كيان الشيخ. يا أخي استفيد، قول كذا، قول إيه الحقوق والواجبات، إيه اللي ممكن نعمله، همة المسلمين كيف ترتفع، كيف يكون المسلمين عندهم علو همة ونسيب دنو الهمة. سبحان الله، لماذا أولادنا عندما يسافرون إلى الغرب يبقوا الأوائل على كل الجامعات والمؤسسات والأوائل في أماكنهم؟ هل لأن البيئة عندنا خانقة؟ أو لأننا شغلنا أنفسنا بسفاسف الأمور؟ في خلل ما في أمر. الله يرضى عن سعد لما وجد الفرس على الناحية الثانية من النهر وهو الجيش، طب كيف يعبر؟ واغفر له الجنود الأعداء بالأسلحة، وكانت فارس أقوى قوتين موجودتين على وجه الأرض، فارس والروم. فماذا قال سعد؟ قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرى قوما من أمتي يمشون على الماء أو على ثبج البحر كما يسيرون على اليابسة يفتحون أرض الله بسم الله. فقال سعد وأنا ذاهب، فمن أراد أن يتبعني فليتبعني. سعد ركب الفرس ومر فوق سطح النهر كأنما يسير على الأرض، الجيش تبع الإمام تبع القائد. حتى شوف الدلالة على الله، وقع من أحد الصحابة كوز ماء، كوز قديم نحاس أو شيء كده حديد أو شيء بيشرب فيه، وكان الكوز ده شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابي محتفظ به ويشرب منه. فوقع في النهر فترك الجيش وترك وغطس في النهر ايه يبحث عن الكوز، والصحابة بعاور والجيش ينزلوا يبحثوا بعض عن الايه عن الكوز. ايه الثقة دي؟ من اين جاءت هذه الثقة؟ بصدق اليقين في الله، بحقيقة التوحيد في القلوب. هل رأينا سبحان الله العظيم يعني ابو بكر وعلي وقفوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابو بكر على اليسار وعلي على اليمين، قال وقت قدم يا ابا الحسن انت يمين، قال لا وجب علي ان اكبر. اكبر يعني ايه؟ اعطي السن ايه حجمه. قال لا تقدم انت، انت الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يوجد علي ما وجدنا كفء ان يتزوج فاطمة. قال وانا لا اتقدم على من قال الله فيه الا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين اذ اخرجه الذين كفروا من الغار ثاني اثنين يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا. قال وانا لا اتقدم على من قال الرسول فيه انت مني بمنزلة هارون بالنسبة لموسى غير انه لا نبي بعد. قال انا لا اتقدم على من قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه اتعجبون العجب منكم، هل يعني هل تظنون ان ابا بكر يقف لحساب؟ ظل كل واحد يقدم الاخر بما عنده من ميزات. روي في الاثر ان جبريل نزل وقال ان الملائكة تعجب من صاحبيك الواقفين على الباب. ولا لا لا لا يقول لك انا اللي افهم القضية، انا فاهم انت مش فاهم. طب ليه انت فاهم ومش فاهم؟ دي عندك ثلاث عقول ما عقل، ومن غبائي اقول لك شيء عايز تعرف حدود عقلك بص على اللي في البيت تقول اه بس والله ما انت واخد بالك. المهم علينا سبحان الله، يعني عايز تعرف مدى ذكائك شوف حسن اختيارك بس، انا مش هقول لك حاجه ثانيه يا شيخ. عامل بقى انت بس منظر على العلماء ولخبطه في الامور، وانا جماعتي كذا وانا جماعة. والله هذا التشرذم الذي ظهر في السبعينات هو كاد ان يختفي في البلاد التي ظهر فيها. وفي امور في الدين عدم الحديث عنها خير من الخوض فيها. مثال، انت مع اخوتك الذكور اشقاء اولاد ام واحدة واب واحد، اختلفتم على قطعة ارض ورفعتوا قضايا في المحاكم من سنوات تنظر، وبعدين نسمع الشيخ يقول ايه؟ ما تشرح لنا يا شيخ الخلاف بين علي ومعاوية. والله طب ما شوف انت الخلاف بينك وبين عبد الله اخوك، وبينك وبين الاهبل تاني اسماعيل، وبينك وبين الغبي التاني محمود. ما تبحث انت مشكلتك مع اخوك الاول قبل ان تبحث عن هؤلاء الكبار. قالوا يا بصري من الذي كان على حق، علي ام معاوية؟ ماذا رد الحسن هذا العلامة الكبير؟ قال فتنة طهر الله منها ايدينا فلما نلوث بها افواهنا. احنا ما حضرناش ولا شفنا ولا عرفنا القضية، ولا والمستشرقين والمجرمين بتوع التاريخ زوروا الحقائق ولفخوا الاكاذيب، واحنا بس مشغولين بقضايا ما انزل الله بها من سلطان. يا مؤمن انا اريد ان اقول ان العودة الاساسية اننا للاسف ننظر الى الاخر ولا ننظر الينا. يقول لك الامة في حالة اضمحلال والمسلمين في حالة مش عارف ايه، طب وبعدين وانت سبحان الله. طب اقول لك شيء وانا ضربت لك المثل من قبل وانا متأكد منه، لو ان ملك الموت الان جاء وامسك الميكروفون هذا ده وقال ديكو حضرتوا الجمعة والدرس وحالتكم المعنوية لا قوة الا بالله والشيخ نفخ فيكم نفخة يعني سبحان الله نسأل الله السلام، من يذهب معي الان؟ ها فرضنا المتحدث الان هو ملك الموت، بالله عليك مين مننا يروح معاه؟ بس اوصل لغايه البيت بس خمس دقائق ربع ساعه بس اكلم امي بس غير راضيه عني. طب بالله عليك اصل الحرمه كنت ظلمتها 40 سنه وجبتها الضغط والعصبي والسكر وتصلب الشرايين وتصلب الاورده سبحان الله. لكن لسنا جاهزين، لا مش جاهزين. لكن انس بن النضر يقول اشم رائحه الجنه خلف احد، والثاني يقول يا رسول الله يعني الثلاث تمرات دول اذا اكلتهم ودخلت قاتلا مقاتلا محتسبا مجاهدا ومت وقتل ادخل الجنة؟ قال نعم. قال اذا ان الحياة طويلة، ورمى الايه ورمى التمرات الثلاث. من منا يصنع هذا؟ لماذا؟ لأننا شغلنا أنفسنا بدنيا، والدنيا تعالج مشاكلها بالآخرة، مش تعالج مشاكلها بدنيا. لا، أنت عندك نار حريق، بما تطفئه؟ بالماء، ولا تحط عليه بترول وبنزين؟ تحط ماء، صح ولا لا؟ تطفئ. فإذا الآخرة، الدنيا تعالج بالدين، ولا يعالج الدين بالدنيا، ما ينفعش. ولذلك مشكلتنا أننا نريد يعني تسييس ديننا حسب واقعنا. لا، من الواجب نعمل ايه؟ ها، يجب ان نطوع دنيانا وفق ايه؟ وفق ديننا. هي كده، يبقى الميزان الدين مش الاعراف مش التقاليد. الله، الاعراف والتقاليد ماذا تقول؟ والله اذا قالت كلام يتوافق مع الكتاب والسنة خلاص. يعني بالله عليك انظر الى الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، يا عائشة لولا ان قومك قريب عهد بشرك لرددت الحجرة، حجر إسماعيل يعني، إلى ما كان عليه. هل رد الرسول صلى الله عليه وسلم حجر إسماعيل إلى ما كان عليه، أم تركه كما هو؟ تركه كما هو. من 20 سنة واحد عند صلاة الفجر بيخرجوا الناس من إيه؟ من حجر إسماعيل، عشان الإمام خلاص على وشك يقيم الصلاة. واحد مصمم يصلي جوا الحجر لوحده، والإخواننا المساكين الشرطة يقولوا يا أستاذ يا حاج ما ينفع. ولا، أنا أصلي، أنا حر، مش دي الكعبة، أنا حر. الله. فالمهم استغاثوا بالعبد لله، تعال يا فلان، لا قولي شوف، إياك تقول لي قال الله قال الرسول، قلت له أنا أقول لك هنا قال ماركس، ده احنا عند الكعبة يا راجل. قال لينين، قلت شوف حجر إسماعيل ده جزء من الكعبة، واللي يصلي فيه كأنه صلى داخل الكعبة. يقول ما هذا السبب، أنا بقى هصلي هنا. لا إله إلا يا ابني، الإمام هيصلي في المكان ده، حلو الكلام؟ قال لي حلو. أنت لو صليت هنا يبقى أنت صليت جوا الكعبة، يبقى أنت سبقت مين؟ سبقت الإمام. هل يجوز أن نسبق الإمام؟ قال والله يرضى وجهة نظر. ده كلامي ده كله إيه؟ وجهة نظر، مش شرع ولا غيره، لا وجهة نظر. يعني أن يسبق الإمام دي وجهة نظر. اقتنع في الاخر، انه في الاخر قال لي شكلك كده شيخ علم. قلت مين اللي قال لك؟ ده انا اجهل الجهال والله، ده بس هم لقوني شكلي كده مرعب، فقالوا كلم الرجل الايه اللطيف الظريف الخفيف اللي قاعد ده، سبحان الله. فتخيل واحد بيدافع المعلومة، بيدافع القضية، بيطرد عن يعني ان يستمع الى الحق والى الخير. ليه؟ لأنه لا يريد أن يشرح صدره ليسمع ما يأخذ بيده إلى الخير. نحن للأسف إذا أردنا أن نبدأ، فأنا أسأل نفسي سؤال اليوم، وأنت وأنت وأنت وأنت اللي تصلي خلفنا برضو، أخواتنا وبناتنا، سأل نفسنا سؤال، إيه اللي ممكن أعمله للإسلام؟ أنت عندك زوجة وعندك أولاد، أو أنت قائم بنفسك، إيه اللي ممكن تعمله؟ قضية التزام بأركان الإسلام وقواعد ده شيء مطلوب، لكن ترجمة هذا إلى عمل كيف يعني؟ يعني كما قلنا من قبل، أنا إذا صليت ويممت وجهي شطر القبلة، فأنا حددت الاتجاه والهدف وحددت المكان اللي أنا فيه. أين مكاننا في العالم؟ من غير رسالة نحن الأمة 167، بالرسالة نحن أمة رقم واحد. بس الأمة رقم واحد دي تقدم للعالم العلاج. بالله عليك لما يعملوا مؤتمرات ومصائب عن مثلا مرض الإيدز، هل لنا دور نحن قبل أن يعملوا المؤتمرات نقول لهم الحل موجود عندنا من البداية، ولا بقى نظل نائمين إلى أن نستدعى في المؤتمرات ونعرض ما عندنا؟ كم من الواجب نعرض هذه القضايا، نقول ليه احنا نرفض المثلية، ليه نرفض الشذوذ، ليه نرفض كذا، ليه نرفض كذا، لأن من ضمن أسباب هذا أن مرض فقدان المناعة جاي من هذا السبيل، ليه احنا ناس لا نشرب الخمر عشان كذا وكذا وكذا. فنقدم مشروع حضاري للناس يرونه في سلوكنا، لكن لما هو الرجل هذا يأتي ليعمل معنا هو غير مسلم، ويجدني كسلان وأصل متأخرا وأمشي قبل الموعد بتاع العمل، وبعدين أنافق وأستخدم أغراض المصلحة والمؤسسة في أغراض الخاصة، وأنافق وألف وأدور وأكذب، بالله عليك هل هذا يشجعه على الإسلام؟ شجعوش، ما لا يشجعه، بالعكس هذه المرأة المكية عجوز تريد أن تحمل حزبة الحطب فما استطاعت. الحبيب صلى الله عليه وسلم يمر جنبها، أحمل عنك يا أمه، شال حزمة الحطب، هي لا تعرفه. أين البيت؟ يمين يسار يمين، وضعها أمام عتبة الدار، وضعت يدها في جيبها تعطيه فلسا أو درهما. قال لا يا أمه أنا لا أخذ. قالت يا بني أنت صاحب مروءة، ولأنك تأبى أن تأخذ ثمنا لما صنعت فسوف أنصحك نصيحة. قال لها ما هي؟ قالت في مكة هنا رجل يسمى محمد بن عبد الله يدعي أنه رسول، إذا قابلته فلا تؤمن به. للنصيحة. فتبسم وقال وأنا محمد بن عبد الله. ماذا قالت المرأة؟ قالت واللاتي والعزة إنك لعلى خلق عظيم. إذا كان بهذا المنطق الرجل يشتم ويؤذى وتشتمه وتقول له وهو يصبر ويحمل ولا ويرفض أن يأخذ أجرا، إذن ما الذي جعل المرأة الكارهة لدينه تقول إنه على خلق عظيم؟ هل بصلاته وصيامه؟ صلاة وصيامه له هو، أما سلوكه الخارجي هو الذي جعل المرأة تحكم. فأنا عايز أمرين، عش مع زوجتك وعيالك ومجتمعك وعملك، لما ترحل وتسافر يحن الجميع إليك. الزوج يقول فين أيام أبو فلان؟ مش العرب قالوا لنا لا تتزوج الحنانة ولا الأنانة ولا المنانة؟ مالكوا ساكتين كده؟ يعني ايه يعني اترجم؟ يعني الحنانة اللي تزوجت من قبل زوج كان فيه بعض الصفات الطيبة، فلما تتزوج التاني مش على نفس الايه الوتيرة، فتترحم على من؟ هذه حنانة تحن الى الايه الى الماضي. بس مش معنى كده ان الارملة المطلقة لا تتزوج، يعني بقول ايه كان العرب يعني يقولوا كده. فالحنانة التي تحن الى وهي من ذكائها لا تذكر الماضي خلاص، ولا الأنانة، الأنانة اللي مش لاقي حاجة تشتكي منها تقول النهاردة حر يا ستار يا رب، إيه هو انتوا افتحوا الشباك، لا اغلقوا الشباك، لا اعملوا أنانة عندي صداع. الرجل يقول لا وانا عندي مغص، سبحان الله ما هو كده، ما لازم اعمل ايه؟ انا عندي ركبتي بتوجع، يقول له انا عظمي كله بيؤلمني، ما هو ما لازم يغطى على هنفتحها شكوى. أنانة كثرة الأنين، سبحان الله. ولا منانة تكون غنية شوية او موظفة وتجيب ايراد، تقعد ايه نقعد نحل الطرف بين الطرفين. تقول اسأله يا شيخ مين اللي ساعده في الترقية؟ امة الله انا. مين اللي انفق على البيت ايام ما هو كان مطرود من العمل؟ شوف التعبير، مطرود من العمل، مش مثلا ايه استغنوا عنه، لا مطرود. الالفاظ نعمة من النعم، لكن هتجيب النعمة منين؟ ما هو اللسان ده مغرفة والقلب ده آنية، فلأنه طرد رجولته منه وطرد حنانه عنها فهي أصبحت أساليب نفسها لتخرج. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فأنا أريد أن أقول اسأل نفسك سؤال، ما الذي أستطيع أن أصنعه؟ فأنا عايزك لما ترحل عن الناس يحن الناس، الزوجة تحن والعيال يحن والمجتمع يحن والعمل يقول لك يا سلام فين الأستاذ فلان، فين أيامه ما شاء الله. وإذا مت ترحم الجميع عليك. خلي امامك هذين الهدفين، هذين الهدفين. ولكن قبل ذلك وبعد ذلك اجعل النبي صلى الله عليه وسلم عندك في صغير الامر وكبيره. قبل ان تفعل الامر اجعل الرسول مكانه، قبل ان تقول القول اجعل الرسول مكانه، قبل ان تتصرف التصرف اجعل النبي مكانه. عندئذ سوف نصل الى بر السلامة. اما اللف والدوران والفهلوة والخروج على العلماء والخلافات، يا مؤمن ده فيه ناس من الجماعات بتكره اخوانها في الجماعات الاخرى، كأنه والعياذ بالله رب العالمين. يعني شاب من اولادنا طلبة العلم، الاستاذ بيسأل زميله بيقول له انت تحفظ يا ابني البردة للبصيري؟ بردة البصيري فيها كلام جميل وفيها كلام يعني يحذف. ماذا يقول الشاب اللي هيتولى امر الافتاء للناس بعد ذلك والتدريس؟ انا لا احفظ منها الا الكفريات. تخيل بيحفظ منها ليه اللي يكفر به الراجل بيبحث عن ايه؟ عن ثغرة، لان هؤلاء جزارون وكلنا امامهم ماعز، فعايزين ايه؟ البداية انه يدخل المسجد يعيب عليه يقول لك ده توب وكذا وده عمل. يا ابن الحلال، انت لست المفتش الدولي عن صحة الاسلام، ولست المتحدث الرسمي باسم الملة. المتحدث الرسمي باسم الملة هو الصادق المعصوم سيدنا محمد بس، وكلنا بعد ذلك يؤخذ منا ويرد، الا صاحب الملة العصماء صلى الله عليه وسلم. اكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلقاكم على قناة الناس اليوم ان شاء الله 10:45 دقيقة 11:15 بتوقيت الامارات باذن الله. ولا تنسونا من صالح الدعاء، نلقاكم الجمعة بعد القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.